بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام على الدرس الثاني من الدروس المهمة، وذكر فيها رحمه الله شروط لا إله إلا الله. تقدم الشرط الأول وهو العلم، والشرط الثاني اليقين. وفي ذلك يقول ابن سحمان رحمه الله: وثانيها وهو اليقين، وضده هو الشك في الدين القويم المحمدي، ومن شك فليبكي على رفض دينه، ويعلم أن قد جاء يوما بمؤيدي، ويعلم أن الشك ينفي يقينها، فلا بد فيها باليقين المؤبد بها قلبه مستيقنا جاء ذكره عن السيد المعصوم أكمل مرشدي. ولا تنفع المرأة الشهادة فعلما إذا لم يكن مستيقنا ذا تجردي. واليقين هو استقرار العلم الجازم وذهاب الشك وزوال الريب، هو اليقين الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه ولا ريب، وهو المطابق للواقع المصدق أو المصدق بالعمل. فالمراد باشتراط اليقين للا إله إلا الله هو أن يعتقد قائلها صحة معناها واعتقادا جازما، ويؤمن بها ويعقد قلبه عليها ويطمئن بها، وأن ينتفي من قلبه الشك عنها وعما تدل عليه وعن حقيقتها ومقتضاها، لأنه إذا شك في ذلك فإنما يصبح من جملة المنافقين. وكذلك أيضا عدم الشك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت النصوص من الكتاب والسنة على اشتراط اليقين للا إله إلا الله، كقوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا، يعني لم يشكوا، لم يرتابوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فجعل اشترط لصحة الإيمان الصدق اليقين التام وعدم الريب. وكذلك قوله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فجعل سبحانه اليقين شرطا للإيمان الحق الصحيح. وفي قوله عز وجل أيضا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فقصر صفة الإيمان على أهل اليقين، على أهل اليقين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا في بيان اليقين والصدق والجازم بأنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وبحمده. فلهذا ومنه قوله عز وجل: بل هم في شك يلعبون. يقول قتادة: شاكين في وحدانية الله عز وجل. فجعل سبحانه مناط تكفير في الشك والريب في التوحيد. ومن السنة ما جاء ذلك في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انطلق وتبعه أبا هريرة، والقصة بطولها في الصحيح، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة دخل مدخله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا هريرة نعليه وقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيته وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وقد جاء في صحيح مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، غير شاك فيهما، يعني لا يشك في لا إله إلا الله، وليس عنده شك أيضا في شهادة أن محمد رسول الله، بل يعبد الله عز وجل على يقين تام وصدق جازم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو يقينا من قلبه لم يدخل النار، كما روى ذلك الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. وقد جاء أيضا في ذكر أوراد المساء والصباح في حديث سيد الاستغفار فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. فالشاهد من ذلك أنه يقول هذا الذكر وفيه شهادة لا إله إلا الله وموقنا بها. ولهذا من نواقض لا إله إلا الله من شك في ذلك أو تردد فإن ذلك من نواقض لا إله إلا الله. في أيضا سؤال الملكين في القبر، فإن إنسان كل إنسان إذا وضع في قبره فسوف يأتيه ملكان يسألانه من ربك ما دينك من نبيك، وأن كل مقعد مسؤول من رب ما الدين ومن رسول، فعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. ولهذا يقول البراء في قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال نزلت في عذاب القبر حينما يسأل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه. والشاهد من ذلك أن هذين الملكين أو هذان الملكان سوف يسألانه، وجواب المؤمن إذا قيل له من ربك ما دينك من نبيك فهو يقول آمنت وصدقت وعلمت. أما المنافق فماذا يقول؟ يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ما عنده يقين أصلا. المنافق ما عنده يقين تام بلا إله إلا الله ولا بأن محمد رسول الله، فبالتالي هو شاك بذلك. ولهذا يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، وفي رواية لا أدري كنت أقول ما يقول الناس نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عند السؤال. ولهذا كلما قوي يقينك بالله عز وجل قوي إيمانك وقوي طاعتك وقوي تصديقك وقوي علمك بالله وزادت أعمالك وزادت طاعتك لربك عز وجل، لأنك عندك اليقين. اليقين هذا يزيد وينقص. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن هذا اليقين من شروط لا إله إلا الله، كما قال البربهاري شهادة لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول اليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة كما يكون بالعلم، والريب المنافي لليقين يكون ريبا في العلم وريبا في طمأنينة القلب، لأن اليقين يحصل للقلب طمأنينة وراحة وسعادة وانشراح، فحينما يؤمن بأن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة ولا يستحقها أحد سواه سبحانه وبحمده. يقول ابن رجب فمن حقق اليقين وثق بالله في أموره كلها ورضي بتدبيره له. وهذا فائدة اليقين في لا إله إلا الله. فمن ثمرة اليقين وفائدة في لا إله إلا الله أنك تثق في الله عز وجل، تثق بالله في جميع أمورك، وترضى بتدبير الله عز وجل لك، وتنقطع عن التعلق عن المخلوقين، وتتصل بالله عز وجل، فتقطع العلائق عن الخلائق. إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه، وإن علقت بالعبد أطماع نفسه تباعد ما يرجو وطال عناؤه. فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده ولو صح في خل الصفاء صفاؤه. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله ما طلبت الجنة طلبت الجنة إلا باليقين، ولا هرب من هرب من النار إلا باليقين، ولا أديت الفرائض إلا باليقين، ولا صبر على الحق إلا باليقين. وسفيان الثوري رضي الله عنه ورحمه الله يقول لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي يعني ليس ادعاء، أو تشبث أو تعلق ما، بل هو وقع في القلب كما ينبغي لطارت القلوب اشتياقا إلى الجنة وخوفا من النار وخوفا من النار. ولهذا يقول ابن القيم: ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نورا وإشراقا وانتفى عنه كل ريب وشك وسخط وهم وغم. طيب وماذا يكون في القلب؟ يمتلي بمحبة الله والخوف منه والرضا عنه والتوكل والرضا به والشكر له والتوكل عليه والإنابة إليه، ولأنه كان القلب بيت الله عز وجل. ولهذا لما يضاد اليقين الشك والريب والظن والوهم والتردد والتذبذب، فحينئذ يكون عندك يقين بلا إله إلا الله، يكون عندك يقين جازم بلا إله إلا الله. واليقين له ركنان، الركن الأول قول القلب، والثاني عمل القلب. قول القلب وعمل القلب، قل يعني محله متعلق بالقلب في أعمال القلوب وأقواله، ولا يكون ظاهرا بل باطنا في القلب، وليس في اللسان والجوارح إلا ما كان من لوازمه. ولهذا الاستيقان لا يكون إلا في القلب، لكن يظهر ذلك إيش؟ على الجوارح، يظهر ذلك على الجوارح. من القوادح في لا إله إلا الله، من المنقصة للا إله إلا الله، بل ربما المزيلة للا إله إلا الله، أن يكون شاكا في لا إله إلا الله، مترددا في لا إله إلا الله. فحينئذ لا بد أن يكون الإنسان صادقا في قول لا إله إلا الله، موقنا بذلك كما سبق كلام ابن سحمان رحمه الله، ويعلم أن الشك ينفي يقينها، فلا بد فيها باليقين المؤبد بها قلبه مستيقنا جاء ذكره عن السيد المعصوم أكمل مرشدي. ولا تنفع المرء الشهادة فعلما إذا لم يكن مستيقنا ذا تجرد. نقتصر على هذا القدر، سيأتي إن شاء الله الشرط الثالث، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.